أنه يبطل صلاة من استطاع من الجماعة. هذا خاص بالجماعة، ويظل بالإنسان إلى أن يخرج من الصلاة وما عقل منها شيء، وليس للإنسان من صلاة إلا ما عقل. طيب لو الإنسان بمفرده يكون أشد، ولذلك صلاة الجماعة لها أجر عظيم جدا، وتركها عليه وزر عظيم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن آمر رجلا، الحديث في الصحيحين رواه أبو هريرة، لقد هممت أن آمر رجلا فليصلي بالناس، يأمر أبو بكر عمر عثمان أي صحابي أن يصلي بالناس، وأخرج ومعه فتيان من قريش، شباب من الشباب الجلد القوي، معي حزم من حطب، أحرق على أقوام بيوتهم لا يشهدون معنا الصلاة. وفي رواية: ولولا الذرية، يعني الصغيرين دول، لأمرت بحرق بيوت هؤلاء الخب. لأن بقى معنا عظيم صلاة الجماعة، لأن لو لم النبي صلى الله عليه وسلم يحدد هذا التهديد والشديد والوعيد، إن لولا الأطفال الصغيرين للناس اللي نايمة دي عن الصلاة، يجيب حزم حطب ويروح مولع في يوتيوب. فهذا يعني أجر عظيم جدا، وكذلك الوزر عظيم جدا. فالأمن من السهو هو أنه لابد أن يشهد صلاة الجماعة. وصلاة الفرد طبعا الإنسان بيجي له الوسواس ويبدأ يعني لا أدري، يعني بعض أخبرني أحد الإخوة مرة أنه صلى فضل ركعة، يزيد ركعات طالع نازل مش عارف كم، 12 ركعة ولا ده مش عارف كده، ويوصي يفتكر مش فاكر، يزيد مش فاكر يزيد. ليه؟ لأن الشيطان خيم وخنقه وشغله حتى عن العدد الذي هو فيه الصلاة. فلذلك ينبغي للإنسان أن هو يحافظ. من الأشياء الطريفة التي يذكرها: كان في رجل لا يصلي، فجاء عندنا مسجد الفرقان، أيام الفرقان، ورجل جاي يصلي، فهو متصور طبعا ان الصلاة بقى مفتوح، قام يصلي يجيب ركعات من الظهر، وجاء واحد وراه صلى زي ما هو بيصلي، فكان ده طبعا رجل محترم وبيصلي، فصلى وراه. الاولاني طبعا كان في عنده يعني ممكن نقول لطف بسيط، يعني شيء من السذاجة، لكن يعقل. فضل يصلي قام يصلي، والتاني لقى وراه صلى قام يصلي وراه، فضل يصلي من الظهر لغايه العصر، يقوم وينزل، والتاني ورا يقوم وينزل، ويخلص امتى مش عارف، يقوم وينزل. التاني بعدها بطل يصلي، تم يقول ده انتوا بتصلوا، ده انا الراجل خلاني من الظهر اصلي لغايه العصر. طبعا هذا السبب ان الشيطان ياتي للانسان. فلذلك الصلاه امنه، الجماعه امنه، انها الانسان يسهى او يشرد او هذه الاشياء. طيب لو هو بقى بمفرده يعمل لو صلى ثلاث، او صلى الاول مثلا صلى شك، الشك ده بمعنى انه غير يقين، اليقين مصمم، لكن الشك نوعان، هناك شك بالزيادة وشك بالنقصان. فلو انسان شك في الزيادة لها حالة، وشك في النقصان لها لها حالة. لو شك في النقصان هيتم ركعة، يعني الشك هو صلى ثلاثة أو صلى أربعة بس متخيل أنهم ثلاثة، وصلى أربعة متخيل أنهم خمسة، يبقى القاعدة اللي عندنا برضو أن لو هو متخيل أنهم خمسة هيعمل هيسلم ويسجد سجود سهو بعد السلام. لو متخيل أنهم يعني صلى أربعة وهم متخيل أنهم ثلاثة، يبقى يجيب ركعة ويزود قبل السلام. يبقى عندنا في النقص قبل وفي الزيادة بعد. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام وهو ابن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. حد يعرف اسم أبو هريرة يحيى اسمه أبو هريرة حمادة أبو هريرة اسمه لا أعرف، ومن قال لا أعرف فقد أفتى. الأخ اللي جنبه اسمه أبو هريرة مش عارف، اللي جنبيه